Activity 28. Do you fancy going to a disco? نشاط الثامن والعشرون. هل أنت مولع بالذهاب إلى الديسكو؟ استمع إلى ثلاث محادثات. دون ما هو مقصد الدعوة وإذا كان قد قبلها المدعو أو رفضها. Listen to three conversations and make notes. 1. What are you doing on Saturday? Do you fancy going to a disco? Yes, I'd love to. At what time? 9 o'clock. Fine. See you on Saturday at 9 o'clock then.